فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل وردت أيضا الاستعاذة والبسملة عند دخول المسجد؟ أثابكم الله. لا، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالبسملة واردة في كارب سني، وكذلك الاستعاذة في قول أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، هذه رواية أبي داود في السنن وحسنها غير واحد من أهل العلم رحمه الله، فهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.